لا ثم قبل الواو. الآن هو إذا اتصل واو الجماعة في الفعل الماضي ضم ما قبلها وسكنت. الحين اللي عندنا بالعكس دعوا الله لا وحده لا اللي عندنا الآن وحده يعني والله الموجودة وش ها أيوة الفعل إيه يعني هو الفعل. طيب هذا جواب. نعم هو الفعل هذا هو الفعل لأن الواو هو الفعل لم تلد ولا الواو السكون وسط جعو هدف الواو هو الفعل. طيب والفتح وش الجابه؟ الفتح هذا الأصل يضم وهذا جواب. نعم فعل اذا كان اخر الفعل حط عليه الف وليس لون جماعه فانه يخلق ويفتح ما قبل لون جماعه مثل دعا اصل الفعل دعا الف او حط عليه الف فحذفت وقلت لون جماعه فقلت ما قبل وبقيت الفتحة وبقيت الفتحة دليلا عليها على ذلك. طيب ضم الواو دعوا قاموا ما هو لا مسكنة طيب وإن يكن لينا فحذف واستحق ولا ما حذف يكون أصلا هذا جواب صحيح الأول ولا لا بسم الله ها إيه إنه حذفت الألف محذوف من الفعل الألف ها؟ محذوف الألف؟ إيه؟ ألف الفاعل؟ إيه؟ لا تكلم أحد يا جماعة هذا المسألة. نعم. ما هو صحيح؟ محذوف الأخير. واو الأخير. اللي هو الضمير. الضمير. إيه. وحذف الالتقاص. الظاهر يبي يصير فيه خلاف بينكم لعلنا نقطع الطريق. لا الصحيح انه مثل ما قال صراحه ايش اسمه عصام اصله ان محذوفه الالف حذف الف الفعل وبقت الفتحه دلنا عليه والواو الموجوده هو الضمير لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين الضم لالتقاء الساكنين وين الساكنين لو بقيت الواو ساكنه وهمزه ال ساكنه ما يستقيم فاذا قال القائل القاعده انك تحذف الواو ان كل لينا فحذف واستحق قلنا حذف الواو هنا غير ممكن لو حذفنا الواو استلزم ذلك ارجاع الف الفعل ثم ليس ثم اذا رجعناه لم يكن لدينا دليل على الضمير فصار وجود الضمير لا بد منه وحرك بالضم لأنه المجانس للواو إذ أن ظهور الكسر على الواو ثقيل جدا والضمة أقرب لمجانستها الواو وهذه موجودة في القرآن بهذا عدة أمثلة وقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عبادة ولا مسألة ها؟ مسألة وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعو والإخلاص تنقية الشيء عما يشوبه